والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات، أفلا يسمعون؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. هذه الآيات العظيمة ختم الله جل وعلا بها سورة السجدة. يقول جل وعلا: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اختلف الكفار مع المؤمنين، من الحكم؟ هو الله جل وعلا. اختلف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع أممهم الذين كفروا بهم، من الحكم؟ هو الله جل وعلا. إن ربك هو يفصل بينهم، يحكم جل وعلا ويفصل بين المؤمنين والكفار، فيثيب المؤمنين على إيمانهم ويعاقب الكفار على كفرهم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، بين من؟ بين الرسل والأمم التي كفرت برسلهم، فيبين جل وعلا أن الحق مع الرسل ويعاقب من كفر بالرسل. إن ربك هو يفصل بينهم، الضمير لمن يرجع؟ قولان للمفسرين رحمهم الله: يفصل بينهم بين المؤمنين والكفار، يفصل بينهم بين الرسل وأممهم الذين لم يستجيبوا لهم. متى هذا الفصل؟ يوم القيامة. في ماذا سيكون؟ فيما اختلفوا فيه. المؤمنون تمسكوا بالحق، الكفار عارضوهم وردوا الحق الذي معهم، الرسل دعوا الناس إلى الحق والهدى، الأمم الكافرة أعرضت وأبت. اختلفوا في ذلك، من الحكم؟ الله جل وعلا هو الحاكم، وهو الفاصل بينهم، يفصل بينهم في قضائه العدل جل وعلا. ثم قال جل وعلا: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أولم يهدي لهم، أولم يتبين لهم، أولم يهدي دلالة وإرشاد، أولم يتبين لهم، أولم يتبين لهم كم أهلكنا، أهلكنا كثيرا من الأمم الكافرة قبل كفار قريش من القرون، من الأمم الغابرة والقريبة منهم والبعيدة، أليس في هذا عظة وعبرة لهم فيؤمنوا لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم؟ أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. من الذي يمشي؟ كفار قريش يمرون على ديارهم، ديار الأمم المهلكة، في أسفارهم، في أسفارهم إلى الشام وفي أسفارهم إلى اليمن، يرون آثار الأمم المكذبة التي أهلكها الله جل وعلا، يمشون في مساكنهم. الضمير في يمشون إلى يعود إلى كفار قريش المتحدث عنهم في قوله أولم يهدي لهم، لهم لكفار قريش، كم أهلكنا قبلهم قبل كفار قريش من القرون يمشون، من هم؟ كفار قريش، في مساكنهم في ديارهم ويرون آثارهم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون، الضمير يعود إلى القرون السابقة، كانوا في عافية وفي أمان واستقرار يمشون في مساكنهم، فلما عصوا الرسل أهلكهم الله جل وعلا. فالضمير في قوله يمشون إلى مساكنهم، قال بعض المفسرين يعود إلى كفار قريش، أي أن كفار قريش يمشون في مساكن هؤلاء ويطلعون عليهم حال أسفارهم، إذا سافروا إلى الشام أو سافروا إلى اليمن رأوا آثار الأمم المهلكة. أو أن الضمير في يمشون في مساكنهم يعود إلى المهلكين، أي أن الأمم المهلكة كانوا يمشون في مساكنهم، كانوا في صحة وعافية وأمن واستقرار، فأتاهم العذاب حالة كونهم يمشون في مساكنهم لا علة بهم، وإنما أرسل الله عليهم العذاب لكفرهم بالله وبرسله. إن في ذلك لآيات، أي هذه الأمور فيها آيات دلالات واضحات وعبر بينة لمن يسمع ويدرك ويفهم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، أفلا يدركون ذلك ويتعظون ويستفيدون. ثم قال جل وعلا مستدلا على البعث: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الجرز التي لا نبت فيها، الأرض الجرز التي لا نبت فيها، لا نبات فيها، يابسة هامدة ميتة، فيرسل الله جل وعلا عليها ماء المطر فينبت العشب فيها والخير الكثير. أولم يروا، يطلعوا بأبصارهم ويروا هذا ويدركوه ويشاهدوه، أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يرسل الله جل وعلا الماء إلى الأرض اليابسة، يرسله من السماء مباشرة على هذه الأرض أو يرسله بالأودية بماء يأتي من بعيد. نسوق الماء إلى الأرض الجرز الخالية من النبات فنخرج به زرعا، في هذا الماء الذي مر على هذه الأرض اليابسة فنخرج به زرعا، الزرع هذا تأكل منه أنعامهم وهم يأكلون منه، أفلا يبصرون؟ أفلا يشاهدون هذا بأعينهم فيستفيدوا من هذا الذي أجراه الله جل وعلا وأحيا هذه الأرض الميتة بعدما كانت يابسة فأحياها بالزرع والنبات والخير الكثير؟ ألا يستدلون بذلك على القدرة على إحياء الأجساد بعد مماتها؟ لأنهم ينكرون البعث، والله جل وعلا يسوق لهم من الآيات والأدلة والبراهين على قدرته التامة على إحياء الخلق. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم؟ قدم الأنعام على الأنفس، قال بعض المفسرين رحمهم الله لأن الأنعام تعتمد على الزرع هذا والنبات اعتمادا كليا بخلاف الأنفس فهي تعتمد عليه وعلى غيره، هذه ناحية. قول لبعض المفسرين رحمهم الله قالوا بدأ بالأنعام قبل الأنفس لأن الأنعام تبدأ به وتستفيد من هذا النبات قبل الأنفس، لأن الأنفس تستفيد منه بعد استوائه وبعد استواء الحب واستواء الثمر، وأما الأنعام فهي تبدأ بالاستفادة من حين تبدأ الخضرة، من حين ينبت النبات وهي تأكل منه، فأكل الأنعام منه قبل أكل الأنفس. فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم، زرع يصلح للأنعام كالتبن والعلف والقصيل وغيره، والأنفس تأكل الحبوب والثمار المستوية الناضجة، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. أفلا يبصرون؟ أعموا عن هذا فلا يبصرون؟ فينبغي للعاقل أن يتأمل ويدرك ذلك بعقله وبعينيه، يمر على الأرض يابسة لا نبات فيها، فبعد نزول المطر أو جريان الوادي عليها من مطر بعيد يمر بها بعد فترة فإذا هي قد اخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج بإذن الله جل وعلا، أليس القادر على هذا قادر على إحياء الأجساد بعد موتها؟ ويقولون متى هذا الوعد إن متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ يقول ذلك الكفار، كفار قريش، بطريقة الاستعجال والتكذيب والاستهزاء، يقولون للمؤمنين متى هذا الفتح؟ المؤمنون يقولون للكفار إن الله وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينصرنا عليكم وأن يحكم بيننا وبينكم فلنا النعيم المقيم ولكم العذاب المستمر. والحاكم بيننا وبينكم هو الله جل وعلا، فيقول الكفار على سبيل الاستهزاء والسخرية: متى هذا الفتح؟ يتهكمون بالمؤمنين. متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ حددوا أي يوم يقع، متى؟ بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنوات، متى يكون؟ لأن متى يسأل بها عن الزمان. متى هذا الفتح إن كنتم صادقين بأنه سيحصل؟ هاتوا. فبماذا أجابهم الله جل وعلا؟ لم يجبهم عن سؤالهم متى، وإنما أجابهم عما يحصل في هذا اليوم، لأن متى هذا واقع لا محالة، ليس محل إشكال، ولا يحتاج إلى أن يقال إنه سيقع في كذا، هو واقع لا شك فيه، وكل آت قريب. وإنما المهم أن يعلم ماذا يحصل في هذا اليوم. فقال الله جل وعلا: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. يوم الفتح واقع لا محالة ولا إشكال فيه، فإذا جاء كأني بكم أيها الكفار تؤمنون وتندمون على ما حصل منكم، فلن ينفعكم ذلك. قل يوم الفتح الذي يفصل الله جل وعلا بيننا وبينكم، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون أي يمهلون. وما المراد بهذا اليوم؟ جمهور المفسرين على أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة، والمراد بالفتح الحكم والفصل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، وذلك يوم القيامة. قال بعض المفسرين: المراد بيوم الفتح هذا يوم النصر الذي وعد الله جل وعلا المؤمنين قبل يوم القيامة، وهو يوم بدر. قال بعض المفسرين: المراد بيوم الفتح هنا هو فتح مكة، لأن الله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. نقول: نعم، إذا كان المراد يوم القيامة لا إشكال في ذلك، وهذا قول جمهور المفسرين. المراد بيوم بدر من قتل منهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، الذين ماتوا على الكفر لا ينفعهم، ولو سألوا الرجعة ما أعطوا. لكن المشكل على قول من قال يوم الفتح يوم فتح مكة، فلا يتأتى قول لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، بل آمن كثير من الكفار في يوم فتح مكة وقبل منهم الله جل وعلا إيمانهم وإسلامهم، وقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. بل دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان ورغبهم في ذلك. فالظاهر والله أعلم أن المراد بيوم الفتح هو يوم القيامة، وهو الذي يحكم الله جل وعلا فيه بين الخلائق. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني لو آمنوا، لأنهم إذا عاينوا ملائكة العذاب أظهروا الإيمان لكن لا ينفع، إذا بلغت الروح الحلقومة فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا هم ينظرون، ولا هم يمهلون، يطلبون المهلة إذا عاينوا الملائكة لقبض أرواحهم، أو إذا كان يوم القيامة يسألون الإمهال والرجوع إلى الدنيا فترة ليؤمنوا، فهل يجابوا لذلك؟ أبدا. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، لا يمهلون أبدا. فأعرض عنهم، لا خير فيهم ولا استجابة، فأعرض عنهم اتركهم، والأمر إلى الله جل وعلا. وانتظر نصر الله جل وعلا، فإن الله محقق لك وعدك، سينصرك في الدنيا وينصرك في الآخرة. وانتظر، إنهم منتظرون، هم ينتظرون مثلك، هم ينتظرون، لكن ماذا ينتظرون؟ كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا نتربص به ريب المنون، يقولون نصبر عليه حتى يموت فنستريح، وإذا مات أنتم معمرون، ستموتون كما يموت. فأعرض عنهم وانتظر، اصبر، فالفرج آت والنصر محقق بإذن الله، وهم كذلك منتظرون مثلك، لكن هم سيأتيهم العذاب بعد انتظارهم، وأنت سيأتيك النصر والتأييد من الله جل وعلا. قال بعض المفسرين هذه الآية فأعرض عنهم منسوخة، منسوخة بماذا؟ قالوا بآية السيف. ما المراد بآية السيف؟ آيات كثيرة في القرآن التي فيها الأمر بالجهاد، يعبر عنها المفسرون رحمهم الله بقولهم هذه الآية منسوخة بآية السيف، كقوله جل وعلا قاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار، وغير ذلك من الآيات الكثيرة، وخاصة في آية المائدة، لأنها من آخر ما نزل، وآية براءة لأنهن من أواخر ما نزل، ففيهن الأمر بالجهاد. فأعرض عنهم، فهذا الإعراض منسوخ بآية السيف، لأن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتالهم. وقيل إنه لا نسخ، وإنما هذا صرف للنظر عنهم مؤقتا، وتركهم وعدم الاكتراث بهم، ووعد من الله جل وعلا بأن الله ناصره. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.